الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الجواد الكريم المنان. هذه أول محاضرة في مادة التوثيق العدلي وقواعد الإثبات، وهي عبارة عن مقدمة في التوثيق العدلي والإثبات. سأتحدث في هذه المقدمة للطلبة الأعزاء عن التوثيق العدلي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي عند الخلفاء الراشدين ودور الفقهاء، وكذلك النصوص التي تنظم هذا التوثيق العدلي من الناحية القانونية، وكذلك مصادر التي تمر فيها الوثيقة العدلية قبل أن تصير حجة رسمية في يد صاحبها، ثم إشارة إلى قواعد الإثبات في الشريعة الإسلامية، وإن شاء الله أختم. وبما أن الوقت المخصص لهذه المحاضرة هو أقل من 20 دقيقة، فسأحاول أن أختصر الكلام في هذا الموضوع، والهدف هو أن أعطي للطالب نظرة مختصرة حول التوثيق العدلي. أيها الطلبة الكرام، التوثيق العدلي هو مركب إضافي، التوثيق والعدلي. والتوثيق تحدث عنه القرآن الكريم عموما في عدة آيات كثيرة، فالقرآن الكريم هو عبارة عن وثيقة في حد ذاته، لأنه كتاب، ما يعني أنه مكتوب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب. ثم كذلك الله عز وجل تحدث في القرآن حتى عن الكتب السابقة بأنها مكتوبة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وكذلك الله عز وجل تحدث في القرآن عن أن أفعال العباد كلها موثقة، كلها يتم توثيقها وكتابتها من أجل الاحتجاج بها يوم القيامة. آيات كثيرة تتحدث عن هذا الموضوع، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم تجد كل نفس ما قدمت، إلى غير ذلك من الآيات التي حقيقة تتحدث، حتى إن الله عز وجل يتحدث عن نفسه بأنه لا يحكم يوم القيامة على الناس بعلمه وهو علام الغيوب، وإنما يحكم عليهم بما كتبته الملائكة عليهم، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا كله يبرز عناية القرآن الكريم التوثيق عموما بمعانيه ومجالاته المتعددة. القرآن الكريم هو كتاب توثيق بامتياز، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مارس التوثيق، لأن عندما نزل القرآن الكريم كان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب للوحي منهم زيد بن ثابت. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من تعاملاته سواء مع المسلمين أو مع غير المسلمين، سواء مع الأفراد أو مع أو باعتباره رئيس دولة، يعني وثق كثيرا من معاملاته الفردية والجماعية والمعاهدات وغير ذلك مما كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وعمل كذلك الخلفاء الراشدون من بعده عليه الصلاة والسلام، وحتى في حياته يعني حتى الصحابة في حياته وبعد وفاته كذلك الخلفاء الراشدون ومن أتى بعدهم كلهم ذأبوا على إعطاء أهمية كبيرة لمادة التوثيق، واعتبروا ذلك كله قرباء لله عز وجل وإجراء يعني من إجراءات العملية القانونية لحماية الحقوق الفردية والجماعية في مستويات عدة. والتوثيق وكذلك الفقهاء أعطوا عناية كبيرة لمادة التوثيق، فاهتموا بالوثيقة الفقهية من عدة نواحي، سواء تتعلق الأمر بشكلها من حيث شكلها وصياغتها الشكلية، من حيث ألفاظها، أو من الناحية الفقهية بحيث قاموا بالشرح يعني التحليل والتأصيل لكل ما يرد في الوثيقة من كلمات. فكما تحدثوا عن شكلها وجماليتها ومقدمتها وتاريخها وخاتمتها وإلى غير ذلك، تحدثوا كذلك كما قلت عن مضمونها في عدة مؤلفات، كل هذا سنتحدث عنه إن شاء الله بتفصيل فيما بعد في محاضرات يعني إن شاء الله متنوعة، وإنما الهدف الآن وهو أن يأخذ الطالب خلاصة يعني ونظرة مختصرة عن هذا الموضوع. والتوثيق عند العلماء الغرب يعني خطوات كبيرة جدا، ولكنه عندنا نحن في المغرب منذ العصور القديمة يتميز بخاصية يعني أنه مراقب من طرف القضاء، فدائما نجد بأن هناك دائما مؤسسة قضائية تواكب التوثيق، تواكب الوثيقة منذ قبل ولادتها إلى أن تصبح جنينا، إلى أن تولد إلى أن تقوم على ساقها، إلى أن تصبح حجة في يد صاحبها، وحتى بعد ذلك يعني مراقبة القضاء للوثيقة لا تقف عند هذا الحد، بل تتجاوزه إلى مرحلة الإدلاء بها أمام القضاء والاحتجاج بها. فإذا يعني هنا نجد أن المراقبة القضائية للوثيقة العدلية تتميز بكونها مراقبة قبلية ومراقبة مواكبة ومراقبة كذلك بعدية، يعني أثناء يعني الخصومات وأثناء جلسات التقاضي وأثناء يعني المرافعات أمام القاضي. ولذلك فدور القضاء، دور قاضي التوثيق، مؤسسة قاضي التوثيق هو دور كبير جدا من عدة نواحي، من الناحية الاجتماعية، من الناحية القانونية، من الناحية فالقاضي هو سند كبير للعدل دائما في جل أعماله التي يقوم بها، سواء من حيث يعني تعيينه، من حيث يعني مراقبة، من حيث مذكرة في حفظه، من حيث يعني مزاولته لوظيفته، الرخص التي يطلبها، من حيث التنقل إلى إلى إلى إلى أماكن أخرى للتلقي، ومن حيث يعني الاستشارة أيضا. القاضي التوثيق هو دائما تجد أنه مستشار دائما للسادة العدول فهو يعني بمثابة صديق لهم، وإن كانت له سلطة مراقبتهم، إلا أنه أيضا تجد أنه بمثابة صديق لهم. فهناك علاقة دائما حميمية، علاقة طيبة، علاقة تقوم على الثقة المتبادلة بين العدل، بين مؤسسة، بين هيئة العدل، وبين يعني قاضي التوثيق. والذي يمارس العدالة أو الذي يمارس قضاء التوثيق أو الذي يعني يجاور هاتين المهنتين سيلاحظ كثيرا مدى العلاقة الوطيدة التي تربط دائما ما بين التوثيق العدلي ومؤسسة قاضي التوثيق. التوثيق العدلي خضع في المغرب لعدة تغييرات، فالتشريع في هذا المجال يعني مر بمراحل متعددة، آخرها صدور القانون المنظم لخطة العدالة 03/16. هذا القانون الذي أتى بعدة مستجدات حديثة ومهمة جدا، تهدف من خلال ما تهدف إلى الارتقاء بهذه الخطة أو بهذه الوظيفة أو بهذه المهنة إلى الآفاق المطلوبة، لكي تواكب التغيرات التي تشهدها بلادنا من الناحية الاجتماعية، وخصوصا فيما يتعلق بمدونة الأسرة والقفزة التي حققتها، والاقتصادية كذلك فيما يتعلق بالنماء في مجال العقار وغير ذلك من يعني من الاختيارات الوطنية الكبيرة، آخرها يعني انضمام المرأة إلى خطة العدالة باعتبارها شريكا للرجل، لأن المرأة كانت كذلك قاضية، حتى قاضية للتوثيق، يعني هناك قاضيات للتوثيق، وهناك امرأة وكيلة جلالة الملك، وهناك كذلك امرأة يعني رئيسة محكمة إلى غير ذلك. فإذا التشريع في هذا المجال يعني دائما فيه الجديد، ودائما يواكب، ودائما يحاول أن يستجيب لتطلعات الواقع، تطلعات المواطنين في الحصول على توثيق يعني جديد في شكله، وحتى كذلك في مضمونه. بطبيعة الحال هناك عدة متدخلين كذلك فيما يتعلق بإنجاز الوثيقة العدلية. الوثيقة العدلية لا يقوم بإنجازها دائما فقط يعني السلف العدل، وإنما هناك أيضا يعني جنود من جنود الخفاء يساهمون في إنجاز هذه الوثيقة، ألا وهم السادة النساخ القضائيون الذين يقومون أيضا بدور كبير في صنع وإتمام ما يتعلق بالوثيقة العدلية. وسنتحدث عن كل هذه الأشخاص الذين يتدخلون في صنع الوثيقة العدلية، سواء تعلق الأمر بسادة العدول أو بالنساخ القضائيين أو بالسيد قاضي التوثيق. هذا فيما يتعلق بالنسبة للوثيقة العدلية التي لها علاقة كما قلت سابقا بحياة المواطنين، سواء تعلق الأمر بالمسائل الأسرية من طلاق وزواج وفرائض وإرث ونسب وغير ذلك من القضايا التي يقوم سلة العدول بتوثيقها، أو تعلق الأمر كذلك ببعض التصرفات القانونية من بيع ورهن ووكالة وإلى غير ذلك من المجالات التي تطالها هذه الخطة التي يعني دائما في تطور مستمر. والغرض هو صنع الإثبات، والإثبات في الشريعة الإسلامية له علاقة كذلك وطيدة بالتوثيق، فالتوثيق إنما يكون من أجل الإثبات، والإثبات في الشريعة الإسلامية يدل على كل يشمل كل ما يثبت به الحق، فالبينة في الشرع هي كل ما يثبت الحق ويظهره كما قال ابن القيم، ولا ينحصر الإثبات في دليل معين بل هو يشمل كل ما يمكن أن يثبت به الحق ويظهر به ويصل به صاحب الحق إلى حقه، ليس فقط صاحب الحق، حتى غيره من من من من من, من الذين أشخاص كما سنتحدث عن ذلك فيما بعد الذين يعني يشملهم الإثبات. والإثبات إذا إذا إذا إذا كان هناك يعني تعارض بين هذه الوسائل الإثبات الإثباتية، فإن المقرر هو الترجيح بين هذه البينات. هناك ما يسمى بقواعد الترجيح بين البينات، الترجيح بين البينات. وكما قلت سابقا فإن تنظيم مجال الإثبات يعني تنظمه مجموعة من القوانين، بالإضافة إلى الفقه المالكي بطبيعة الحال هناك قانون التزامات والعقود الفصل 404 إلى من الفصل 404 إلى الفصل 460، وأيضا القانون 18.00 خصوصا المادة 12 منه، بالإضافة إلى القانون 39 مدونة الحقوق العينية في المادة الثانية منها، وكذلك في المادة الرابعة، بالإضافة إلى عدة نصوص أخرى لها علاقة بتنظيم هذا المجال سنتحدث عنها إن شاء الله في حينها، دون أن ننسى أو نغفل عن مذكرات السيد المحافظ العام. فهذه المذكرات لا بد أن يرجع إليها الطالب ويبحث عنها سواء في في في الانترنت وفي بعض المجلات التي يعني تهتم بهذا النوع من الدراسات القانونية والشرعية، لأن هذه المذكرات هي يعني مهمة جدا. لماذا؟ لأن دائما تتضمن توجيهات عملية وواقعية في مجال يعني سواء تعلق الأمر بمجال التوثيق أو مجال يعني تحفيظ هذه الحقوق كذلك إلى غير ذلك، من ومن شأن الاطلاع بها من طرف طالب يعني أن توسع مداركه وأن تضعه في الصورة العملية والقانونية والواقعية لهذا المجال الحيوي الذي يتعلق بتوثيق تصرفات الناس ومعاملتهم. وبطبيعة الحال الإثبات في في في القانون هو يشمل بالإضافة إلى الكتابة، يشمل يعني هناك الإقرار والكتابة وشهادة الشهود والقرائم واليمين، وإن شاء الله سيكون هناك مطبوع في قريبا إن شاء الله سأضعه رهن إشارة الطلبة الأعزاء للاستئناس به، وأنصح الطالب بأن يحاول بنفسه بالإضافة للاعتماد على هذه المحاضرات المختصرة، أن هذه المحاضرات لا يمكن أن نقول فيها كل شيء باعتبار الوقت الذي يتحكم فينا. هناك كما قلت سيكون إن شاء الله مطبوع مختصر، ولكن لا ينبغي للطالب أن يكتفي لا بالمحاضرة ولا بالمطبوع، وإنما ينبغي للطالب أن يعتمد كذلك على نفسه، لأن الطالب في هذا المستوى في مستوى الكلية والجامعة فالطالب ينبغي أن يعني يتحقق له نوع من النضج ونوع من الاستقلال الذاتي في طريقة إنجاز دروسه وجمعها وتوثيقها وحفظها ليستفيد منها حالا ومستقبلا. وأختم بأن آية المداينة في سورة البقرة لا بد من حفظها، الآية 282 التي يقول الله عز وجل، خير ما نختم به قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل